الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم. الحديث السادس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن رجلا، وهذا مبهم، لم يسمى لنا، ولا يضره ذلك كونه من الصحابة، فالمجهول عندهم في حكم المعلوم. فلو قال تابعي: حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدح هذا في الحديث، لأن هذه الرواية أو هذا الذي في الإسناد مبهم هو صحابي، والصحابة جميعهم عدول، والله جل وعلا عد لهم من فوق سبع سماوات، فيقبل حديث الصحابي سواء كان من صغار الصحابة أو كان من كبارهم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب، فلذلك خصه بهذه الوصية، قال له: لا تغضب. ولأن أمر الغضب عظيم، فلذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم وصية لهذا السائل أو المستوصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد القوي، أما في عرف الناس فإن الشديد هو الذي يصرع الناس، فليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان لكظم الغيظ والغضب أجر عظيم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما يشاء. وورد في هذا أحاديث. الغضب ما هو؟ قال أهل العلم: الغضب هو تغير يحصل عند فوران الدم ليحصل منه التشفي في الصدر. فوران للدم يكون عاقبته التشفي، الانتقام، الإساءة أو غير ذلك. ولذلك كان الذي يملك نفسه عند الغضب كان أولا ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى، عاملا بالفضائل، مقتديا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به. ولذلك كان الغضب هذا ليس من مكارم الأخلاق، وسيأتي تفصيل ذلك. يقول الحسن البصري رحمه الله: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان. أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان: من ملك نفسه عند الرغبة والشهوة والرهبة والغضب. الذي يملك نفسه عند الرغبة وعند الرهبة وعند الشهوة وعند الغضب. ما معنى هذا الكلام من الحسن؟ قال ابن رجب رحمه الله في تعليقه على قول الحسن، قال: هذه الأربع هي مبدأ الشر كله. مبدأ الشر كله: الرغبة في الشيء هي الميل، ميل النفس إليه، أن تميل النفس إلى الشيء، فتحمل هذه الرغبة الإنسان على أن يحصل هذا الشيء سواء من حلال أو من حرام أو من غير ذلك. لكن الذي يملك نفسه عند رغبته فلا يقترب من الحرام ويحرص على أن يأخذ حقه فيما أحله الله تبارك وتعالى، فهذا ملك نفسه. كذلك الذي يحصل له الشهوة في أمر، الذي يحصل له الشهوة في أمر، الشهوة ما هي؟ هي ميل النفس إلى ما يلائمها، فقد تحصل الشهوة بالحلال وإن لم يضبطها الإنسان فقد تحصل بالحرام إذا ما ملك نفسه، فتحصل والعياذ بالله بالفاحشة، في الزنا، في غير ذلك من الأمر الفاحشة، أو حتى في الشهوات الأخرى مثل السرقة ومثل شرب الخمر، بل حتى قال أهل العلم حتى في جوانب الاعتقاد من الكفر والسحر والبدع ونحو ذلك. كذلك الرهبة، الخوف من الشيء، الخوف من الشيء يجعلك تنأى عنه وتدفعه، فإما أن تدفعه بأمر مباح وإما أن تدفعه بأمر حرام، فإذا ملكت نفسك عن أن يكون دفعك للمخوف منه بما هو جائز فأنت تملك نفسك. إذن هذه الأمور سواء من الشهوة أو الرغبة أو الخوف أو الغضب، بالغضب هو رابعها، وهو أن الإنسان إذا غضب فإنه يدعوه هذا الغضب إلى الإساءة، لأنه يحاول الانتقام، فتحصل من يحصل من غضبه هذا أذية، فإذا ملك نفسه عند الغضب فإنه يكون ممن قال فيه الحسن رحمه الله عصمه الله من الشيطان. إن هذه الأربع الأمور هي أساس الشر في الإنسان، إما أن يعتدي بسبب غضبه أو بسبب شهوته أو بسبب رغبته أو بسبب خوفه. هذا الحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أولا أن دين الإسلام يدعو إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق، ومن مساوئ الأخلاق الغضب، لأن الغضب يعني له أثر عظيم في أمور كثيرة، فيما بين الإخوة، فيما بين الزوجين، فيما بين الأصحاب، فيما بين الجيران. الغضب قد يؤدي إلى الطلاق، قد يؤدي إلى الفراق، قد يؤدي إلى القتل، قد يؤدي إلى الهجر، قد يؤدي إلى الإساءة، قد يؤدي إلى الطعن، فمساوئ الغضب كثيرة، فجاء دين الإسلام بالنهي عن مساوئ الأخلاق. كذلك من فوائد هذا الحديث طلب الوصية، يحرص الإنسان على طلب الوصية، ولذلك جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا الوصية فقال أوصني أوصني. الوصية ما هي؟ الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام. عندما أقول أوصني أي اعهد لي بأمر هام ينفعني، أمر هام ينفعني، ويجب على الذي طلبت منه الوصية أن يكون أمينا في هذه الوصية، لأنه هنا في مقام المستشار، والمستشار مؤتمن بل أعظم من المستشار، فمن طلبك في وصية فلا تخنه في هذه الوصية ولا تخدعه، بل اعطه من الوصية ما ينفع حاله كما في هذا الحديث. فمن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الرجل ما يناسب حاله، وهذا يدلنا على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهو أن تكون النصيحة مناسبة لصاحبها، فالمخاطب يخاطب بما يقتضيه حاله، المخاطب يخاطب بما يقتضيه حاله. لو جاءك رجل تعرف أنه عاق لوالديه فسألك أوصني، فبماذا توصيه هنا؟ توصيه ببر الوالدين. جاءك رجل يفرط في الصلاة، قال لك أوصني، توصيه بأهمية الصلاة. جاءك رجل يتهاون في أمر الشهوات، توصيه بأمر. إذن لابد من معرفة حال طالب الوصية المستوصي حتى تنصحه بما يناسب حاله وبما ينفعه، ما ينفعه. كذلك هذا الحديث يدل على عظم أمر الوصية بترك الغضب، عظم أمر الوصية بترك الغضب. لماذا؟ لأن الغضب يخرج الإنسان من حالة الاعتدال التي هو فيها إلى حالة أخرى، فيتكلم بالباطل ويرتكب الأمر القبيح، وربما تلفظ بألفاظ نابئة، واعتدى بيده أو بلسانه أو نحو ذلك من الأمور القبيحة التي تنبني على الغضب. إذن الذي ينبغي عليه أن يحرص على أن يملك نفسه عند الغضب. وهذا التكرار منه قوله صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وكرر عليه، يدل على أهمية هذه الوصية، وأن هذا تأكيد لهذه الوصية، تأكيد لهذه الوصية. كذلك مما يدل عليه الحديث أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، المراد بذلك عدم حصول الغضب أم المراد عدم إنفاذ الغضب أو ما يكون من آثار الغضب؟ الصواب في ذلك أنه إنفاذ ما يحصل من الغضب، وإلا فإن الغضب يعني قد يكون يصعب على الإنسان أن لا يغضب، يصعب على الإنسان أن لا يغضب. إذن المراد به عدم إنفاذ هذا الغضب وظهور آثار هذا الغضب على الإنسان. كذلك يدل الحديث بالمفهوم على الأمر بالأخلاق الفاضلة التي تبعد عن الغضب، مثال ذلك العفو، الرحمة، الرفق ونحو ذلك. كذلك الحديث يدل بمضمونه على أهمية معرفة وسائل إذهاب الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا يعطي للإنسان أهمية أن يعرف كيف يذهب الغضب. كيف يذهب الغضب؟ هناك أمور كثيرة، من ذلك أن يذكر الله جل وعلا، أن يذكر الله، فقد جاء عن عكرمة في قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا غضبت، قال إذا غضبت، فسرها بذلك. وكذلك الاستعاذة من الشيطان، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان هناك يعني رجلان يستبان، يسب أحدهما الآخر، قال فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، الأوداج هي العروق التي تكون في رقبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، ذهب عنه ما يجد. إذن التعوذ من الشيطان، لأن هذا الغضب أيضا يكون من الشيطان. كذلك من الوسائل المهمة لدفع الغضب السكوت، عدم المجاراة في الكلام، عدم مقابلة الإساءة. ولذلك جاء في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. كثير من المسائل تكون في أولها يسيرة، لكن مع المرادده ومقابله الكلام بالكلام هذا يزيد وهذا يزيد، فيؤدي الامر الى ما هو اشد، وربما كان الامر هينا يسيرا، لكن الشيطان لا زال ينفخ في هذه الخصومه حتى وصلت الى امور عظيمه جدا، قد تصل الى الطلاق بين الزوجين، قد تصل الى الفراق بين الاخوين الشقيقين، قد تصل الى الفراق بين الابن وابيه. لكن إذا كان الموقف فيه غضب اسكت. أيضا من وسائل دفع الغضب أن الإنسان يغير حاله، يجلس ويسكن. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أيضا الغضب لم يذهب اضطجع. طيب لماذا الإنسان إذا كان قائما يجلس أو إذا كان جالسا يضطجع؟ قالوا: لأن القائم متهيئ للفعل، لكنه إذا جلس سكن، فإذا اضطجع سكن أكثر، فيحرص الإنسان على أن يغير حاله، ومن ذلك أن يخرج من بيته. وأحيانا الشيطان ربما يدفع المخاصم لك إلى زيادة العراك. فين تروح؟ تعال تعال، لا تهرب، أنت تريد أن تكسر كما يقال حظ الشيطان هنا وتذهب، وإذ به هو يتبعك. تعال أنت خواف، ربما يدفعك إلى هذا الأمر، وربما يلقي عليك بعض الكلمات التي تزيد من فوران الغضب. ولا شك أن هذا من الشيطان. كذلك أن يتذكر في حال غضبه، يتذكر النعيم الذي جعله الله جل وعلا لمن تملك نفسه عند الغضب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. هذا أجر عظيم. وكذلك العبد يخوف نفسه بعقاب الله تبارك وتعالى ويتأمل في حاله، ويعرف أنه في حال غضبه وما يصدر منه يكون من أبعد الناس عن طريقة الصالحين وعن طريقة الأنبياء، فيجتهد في دفع هذا الأمر، ويعلم أنه إذا كظم غيظه فإنه اتصف بصفات أهل الإحسان. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وينظر في أضرار هذا الغضب، وهو ما قد يغضب الله تبارك وتعالى عليه، وما قد يؤول به إلى التقاطع وإلى إفساد ذات البين، وما قد يتولد منه من الأحقاد وغير ذلك من الأمور. فهذا الحديث فيه وصية عظيمة لنا، لأن الإنسان لا يكاد يخلو في حال من أحواله من الغضب، ولكن ينبغي عليه أن يدفع ذلك بما ذكر من الأسباب وغيرها. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. ثم أورد حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب يعني أوجب، كتب يعني أوجب، كتب الإحسان على كل شيء. قيل على هنا بمعنى إلى كل شيء، الإحسان إلى كل شيء، وهذا من باب تناوب حروف الجر. وقيل بل هي على حالها، يعني على كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني أردتم القتل طبعا، وهذا بحق، وهذا بحق. وإذا ذبحتم أردتم الذبح فأحسنوا الذبحة، أي بآلة حادة مع الرفق بالذبيحة، وسيأتي بيان هذا. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تضمنت قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي من القواعد العامة الشاملة، وهو الإحسان إلى كل شيء، الإحسان إلى كل شيء. والأمر بالإحسان إلى كل شيء بحسبه، فالإحسان إلى الوالدين ببرهما وصلتهما والقيام بخدمتهما وإيناسهما وغير ذلك، وبصلة الأرحام إلى تفقد أحوالهم وإلى صلتهم وإلى التواصل معهم، وبالجار إلى إكرامه وحفظ عرضه وماله ونفسه، وكذلك في الصاحب بحسبه، وفي الابن بحسبه، وفي الدواب من الحيوانات بحسبها، وفي الطيور بحسبه، وفي غير ذلك. إذن هذه قاعدة عامة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كذلك من فوائد هذا الحديث أن المراد بقوله كتب هنا المراد بذلك الكتابة الشرعية، أمر، لأن الكتابة على قسمين، كتابة شرعية وكتابة كونية. الكتابة الكونية هي التي مدار الأمر فيها على الوقوع، والكتابة الشرعية مدار فيها على محبة الله لهذا الأمر. فالله جل وعلا هنا ما جعل هذه الكتابة كونية، والدليل الواقع أن الناس يسيئون فلا يحسنون، واضح؟ إنما هو أمر، إنما هو أمر. هناك ألفاظ جاءت في الشريعة تنقسم إلى شرعية وكونية، منها القضاء، منها الإرادة، منها الكتابة. فالكتابة الشرعية هي الأوامر التي أمر الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وفي أناس ما يصومون، هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. وهناك كتابة كونية، قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب عليكم القتال، لا، كتب عليكم القتال في الشرعي، كتب عليكم القتال في الشرعي. إذن الذي يقع ولا يتخلف عن الوقوع، هذه كتابة إيش؟ كونية. والذي أمر الله جل وعلا به، هذه كتابة. قد يجتمع الكتابة الشرعية والكونية؟ نعم. إذا حقق الإنسان أمر الله تبارك وتعالى، امتثل الأمر، فهنا حقق الإرادة، أو تحقق في حاله الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب، أيضا في الحديث النهي عن التعذيب والتمثيل في القتيل أو في الذبيحة. القتيل المراد بالحديث هنا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، مثلا الإنسان يجد كلبا يؤذيه، وربما يعني أتى عليه بالضرر، فيقتله بما هو أحسن القتل، بما يكون أحسن القتل، ولا يعتدي، ولا يعتدي عليه، أو غير ذلك من الأذية التي قد تحصل. والذبح المعروف، الذبح الذي هو ذبح الأضحية، وذبح الذبح للطعام، ذبح الهدي، وغير ذلك من أنواع الذبح. إذن الإنسان إذا أراد أن يقتل فيقتل بأحسن القتلة، وهذا في مثل مثلا الحد، إقامة الحد من ولي الأمر. الولي الأمر إذا أقام حد القتل مثلا على، فيقتل بما هو أحسن ما تزهق به الروح، إلا في القصاص، إلا في القصاص إذا كان بالمثل، فهنا لا بد من المماثلة. ولذلك جاء في الحديث أن اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، مثل ذلك، مثله. فهذا من ناحية هو من الإحسان، لأنه امتثال لأمر الله، هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. إذن يدل الحديث كذلك على إعداد الآلة الحادة، وليحد أحدكم شفرته، اللي هي السكين، الإحداد لها أو إعداد هذه الآلة الحادة بحكها بين حجرين أو في نحو ذلك، حتى تكون سريعة القطع، حتى تكون سريعة القطع. ولكن لا ينبغي له أن يحد هذه الشفار أمام الأضحية أو أمام الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. يعني من الخطأ الذي يصنعه البعض أنه يأتي إلى الأضحية ويهددها، ها اليوم يومك، هذا لا يجوز، هذا ليس أنه مكروه، لا يجوز، مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته، اللام هنا للأمر، وليرح ذبيحته أي عند الذبح. كيف يرح ذبيحته؟ يمر السكين سريعا، فلا بد أن تكون السكين حادة ثم يمرها سريعا. ولذلك جاء في الحديث: إذا ذبح أحدكم فليجهز، إذا ذبح أحدكم فليجهز، يقطع سريعا، هذا المراد. ولذلك من الأمور المتعلقة هنا بالإجهاز أنه لا يقطع العنق، وإنما يحصل منه فقط الذبح ولا يقطع كل الرأس، لا يقطع جميع الرأس، بل إن هذا لا يجوز، بل إن هذا لا يجوز لما في ذلك من إيذاء لها. نعم، إلى الأخير لا يجوز، لا يجوز، يكفي أن يقطع الأفران والأوداج التي يخرج منها الدم، فإذا بردت الذبيحة بعد ذلك يكمل الذبح. الحديث أيضا من المسائل التي دل عليها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بضرب المثال، فتكلم عن مسألة الإحسان وأمر بالإحسان في كل شيء، ثم ضرب أمثلة على ذلك تدل على معنى الإحسان. وعلى هذا فمعنى الإحسان شامل، تعامل الأب مع ابنه بالإحسان وتأديبه لابنه بالإحسان، فلا يجوز للأب أن يقول أنا أؤدب الابن ثم يضع فيه رضوض وجروح ويحتاج إلى إسعاف ويقول هذا والله من التأديب، لا، هذا ليس من التأديب، هذا من العدوان، هذا من الظلم، هذا من التعدي، هذا لا يجوز. كذلك قد لا يكون التأديب بالضرورة أن يكون بالضرب، ربما التأديب يكون بالكلمة، ربما تكون بالنظرة ونحو ذلك. كذلك التأديب للزوجة أو التأديب للأبناء أو التأديب للأخ الصغير أو غير ذلك لا بد أن يكون بالإحسان، أن يكون بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. ثم أورد الحديث 18 وهو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة، ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث اشتمل على ما هو مطلوب من العبد لربه ولنفسه ولغيره. ما هو مطلوب للعبد لربه؟ تقوى الله، اتق الله. وما هو مطلوب للعبد لنفسه؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وما هو مطلوب من العبد لغيره؟ وخالق الناس بخلق حسن، حسن التعامل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بالتقوى، وما هي التقوى؟ أحسن من عرف التقوى هو طلق بن حبيب رحمه الله حين قال: التقوى عبادة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. إذن تتحقق التقوى بالعلم. لابد ليحقق العبد التقوى أن يكون عالما بما يحقق التقوى لله تبارك وتعالى. أصل التقوى أن تجعل بينك وبين العذاب وقاية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تقول عذاب في ذلك اليوم. فالأصل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز، مانع. قوله صلى الله عليه وسلم حيث ما كنت، هذا ظرف مكان، حيث ظرف مكان، ويدل على أن تتقي الله جل وعلا في كل مكان، بين أظهر الناس في خلوتك وفي جلوتك وفي حضورك وفي غيابك وفي غير ذلك، تتمسك بتقوى الله تبارك وتعالى. قال وأتبع، أتبع يعني ألحق، الشيء يتبع الشيء، أتبع السيئة الحسنة، أي إذا صارت منك سيئة أتبعها بحسنة. وهل الحسنة هنا المقصود بها التوبة أو المقصود بها حسنة أخرى خلاف بين أهل العلم، والمعنى يشمل الجميع. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، الله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن إذا فعل الإنسان معصية أتبع ذلك بطاعة، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز لنفسه فعل المعاصي لأنه سيتبعها بالطاعات، فهذا من الأماني والغرور. لكن المقصود إذا غلبته نفسه وحصل منه هذه المخالفة وهو ندمان وحزين على أنه عصى الله تبارك وتعالى، فإنه يتبع ذلك بحسنة، تصدق أو صلي أو اقرأ قرآن أو غير ذلك من الحسنات. ومعنى تمحها، قيل تمحها أي أن على ظاهر الحديث أن الحسنة إذا جاءت محيت السيئة، وقيل تمحى من صحف الملائكة، وقيل يمحى أثرها السيء من القلب، وقيل غير ذلك. وخالق الناس عاملهم بالخلق الحسن، وهو ما هو الخلق الحسن؟ قالوا أن يفعلوا، أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوا معك. كيف هذه؟ اجعلها قاعدة في حياتك، كيف تريد الناس يعاملوك عاملهم، تريد الناس يعاملوك بالإكرام عاملهم بالإكرام، بالصدق عاملهم بالصدق، بحسن الظن عاملهم بحسن الظن، وهكذا. فهذه قاعدة في باب الأخلاق، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أنت تسيء إليهم تريدهم أن يحسنوا إليك، تتلفظ عليهم بألفاظ سيئة وتريد أن يقابلوك بالتبجيل والإكرام، لا يمكن، خالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من فوائده الأمر بالتقوى، وهو أمر الله جل وعلا للأولين والآخرين، وصيته تبارك وتعالى، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية عظيمة. كذلك الوصية بالمراقبة الدائمة، قال حيثما كنت، أي دائما أنت مستصحب لتقوى الله تبارك وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فيه الحرص على الأعمال الصالحة والاستزادة منها، وأن الإنسان لا يخلي صحيفة يومه من الأعمال. ولذلك جاء في الحديث من اتبع اليوم جنازة، من تصدق اليوم بكذا، من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعت في رجل إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية، الحديث. فالإنسان لابد أن ينوع في يومه من الحسنات، ما بين صدقة، ما بين إحسان، ما بين معاونة، ما بين ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما بين مساعدة، ما بين بر والدين، إحسان إلى الجار، ونحو ذلك من الحسنات. في هذا الحديث أيضا الأمر بالخلق الحسن مع الناس. وما هو الخلق الحسن؟ قال الحسن البصري رحمه الله كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، هكذا جمعها الحسن في تعريف الخلق الحسن. قال كف الأذى أن تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى أن تعين الناس، تعطيهم، تساعدهم، والصبر على الأذى. إذا جاءك أذية من جارك، من أخيك، اصبر، إن العاقبة للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يدل على كريم أخلاقك وعلى جميل صفاتك أن تعامل الناس بالصبر. وفيه فضل الله العظيم على عباده، بحيث أنه جعل الحسنات ماحية للسيئات، ففيه فضل الله جل وعلا ورحمته، ورحمته تبارك وتعالى. هل المعاملة بالحزم والشدة أحيانا تمنع من أن يكون هذه المعاملة حسنة؟ لا، بل قد يكون من المعاملة الحسنة أن تحزم في وقت الحزم كما أنك تترفق في وقت الرفق. وهل الأصل الرفق أو الشدة في التعامل؟ قيل الأصل الرفق، وقال بعض العلماء الأصل الحكمة، وهو الرفق في موضع الرفق والشدة في موضع الشدة. هذه الحكمة. كذلك قال أهل العلم من فوائد هذا الحديث في قول صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، قالوا هذا يدل على أن الأخلاق تكتسب، ومنها ما يكون جبليا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: تخلقت بهما أو كذا؟ فقال: بل إيش؟ جبلت عليها. يعني أن من الأخلاق ما يجبل عليها الإنسان، ومن الأخلاق ما تكتسب. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتمسك أو أن يعتذر لنفسه بأن عنده خلق سيء من قديم. الكريم يتعود على البخيل، عفوا، يتعود على الكرم، والمستعجل يتعود على التأني، والمنتقم يتعود على العفو، والطائش يتعود على الحلم، والذي لا يصبر يتعود على الصبر. إذن الإنسان يكتسب الأخلاق، لأن الإنسان في صغره ربما يتربى في بيئة قد تؤثر على أخلاقه، لكنه إذا عرف الدين واطلع على السنة فلا بد أن يغير هذه الأخلاق، ولا يتمسك بالأخلاق السيئة، وإنما لا بد أن يغير. إذن من الأخلاق ما تكتسب، ومنها ما تكون في جبلة الإنسان. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن يتضمن معرفة طريقة كسب الأخلاق الحسنة. كيف أكسب الأخلاق الحسنة؟ وكسب الأخلاق الحسنة كثيرة، والأسباب في ذلك كثيرة، من ذلك امتثال أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من الأمر بالأخلاق الحسنة في القرآن أو في السنة. من ذلك أن يتدرب الإنسان على الخلق الحسن، أن يتدرب عليه، أن يتمرن، يدرب النفس على ذلك. الجبان يتدرب على الشجاعة، والبخيل يتدرب على الكرم، وهكذا يتدرب على الأخلاق الطيبة، على الأخلاق الحسنة، لأنها يمكن أن تكتسب. كذلك العبادات، الحرص على العبادات، المداومة على الطاعات، ولا سيما الصلاة. الله جل وعلا قال في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي أيضا من أسباب البعد عن الأخلاق السيئة، هذه الصلاة إذا أقامها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وفي أوقاتها، فلا شك أن هذه من أسباب اكتساب الأخلاق الطيبة. كذلك الحرص على الصبر، الصبر أمره عظيم ويدخل في جميع العبادات، وبأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، هذا بالصبر على الأخلاق الطيبة، والصبر عن المعصية بالصبر عن الأخلاق السيئة، والصبر على الابتلاء أو الأذى بما يحصل له من أذية من أخلاق سيئة من البعض فيصبر على ذلك. إذن الصبر في جميع أبواب الأخلاق. كذلك من الأمور المهمة في اكتساب الأخلاق مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار هم للقلب دواء، هم يعينوك في هذه الدنيا ويكونون بإذن الله شفعاء لك يوم القيامة، الذين يتخلقون بالأخلاق الطيبة، لأن الإنسان يتأثر بجليسه، ومن جالس جانس، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي، الإنسان يتأثر بجليسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صاحب الذي يزيدك إيمانا، يزيدك تقوى، يزيدك علما، يبعدك عن المعاصي ويقربك إلى الطاعات. من لم يكن هذا حاله وإن كنت تحبه فربما كان عدوك الذي يكون سببا لتعاستك في الدنيا وسببا لضياعك في الآخرة وعذابك. إذن احرص على الرفقة الصالحة، إن نسيت ذكرك، إن ذكرت أعانك، إن غفلت نبهك، هذا احرص عليه ولا تتركه، لأن هذا مما يقربك إلى الله جل وعلا ومما يعينك على طاعته تبارك وتعالى. النظر في سير العلماء، في تراجمهم، في أخبارهم، لا شك أنه من أعظم الأسباب كذلك لحسن الأخلاق. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.